أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى فصف أصحابه خلفه وكبر عليه أربعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مات اليوم رجل صالح من الحبش، فهلم فصفوا. قال: فصففنا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك حتى أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه وقال: آذني به. فلما ذهب ليصلي عليه قال عمر رضي الله عنه: نهاك الله أن تصلي على المنافقين. فقال: أنا بين خيارتين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فصلى عليه، فأنزل الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قال: فتركت الصلاة عليه. أحاديث المسند الإمام أحمد رحمه الله في ما جاء في أحداث السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أهم هذه الأحداث غزوة تبوك التي قدمنا ذكرها قبل ذلك. من ضمن الأحداث في هذه السنة، السنة التاسعة، وفاة النجاشي الملك الصالح ملك الحبشة اسمه أصحمة. وهذا الرجل كان أسلم وكان آوى المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة وأكرمهم أعظم الإكرام هنالك، وهو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت من المهاجرين في الحبشة أيضا، كانت مع المهاجرين في الحبشة، وهو الذي أمهرها، الذي دفع مهر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كان أعظم مهر دفع، كان 400 دينار، وكان المهور مهر النبي صلى الله عليه وسلم في حدود 1500 درهم، ولكن هذا 400 دينار مهر عظيم جدا، مبلغ يعني لكونه هو ملك فدفع هذا المبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ليس دينا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هدية ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. له يعني أشياء كثيرة من الأفعال العظيمة التي تدل على حسن توكله على الله سبحانه وتبارك وتعالى، ومراعاته لمن هاجر عنده في بلده، ورفضه أن يأخذ رشوة ولا هدايا في مقابل أنه يفعل شيئا لا يرضى هو عن هذا الشيء الذي يفعله ولا يرضي ربه سبحانه. وقد رأينا ما أراد كفار قريش منه، أن يسلمهم المهاجرين فيأخذونهم ويقتلونهم ويدفعون له هدايا ورشوة على ذلك، فأبى ورفض ذلك. وذكرنا من حوادث ما فعله هذا الرجل العظيم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه قبل ذلك. الغرض إن هذا العام توفي في العام التاسع في شهر رجب من هذا العام، من شهر رجب في هذا العام، كأنه كان في هذا الشهر غزوة تبوك، وكان في هذا الشهر أيضا وفاة هذا الرجل الصالح. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: نعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي. هنا نعي مع الإخبار بالوفاة في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى فصف أصحابه خلفه وكبر عليه أربعة. وكأن هذا قبل خروجهم إلى غزوة تبوك. غزوة تبوك كان في شهر رجب أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد ما انتهى شهر رجب، الغزوة دامت أكثر من شهر، فكان هذا في أول هذا الشهر أنه توفي. وأخبره جبريل كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مات اليوم رجل صالح من الحبش، فهلم فصف، فصففنا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن. هذه الصلاة صلاة الغائب تصلى عليه، ولم تكن عادة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب إن يصليها على كل إنسان توفي، ولكنه صلاها على هذا الرجل باعتبار أنه المسلم في هذه البلاد، وما فيش مسلمين في هذه البلاد. حتى لو في مسلمون النصارى وأهل الملك مش حيسيبوهم هم اللي يقوموا بأمر الملك الصالح هذا، فعادة إن أهل الملوك أو الأقوام اللي هم فيهم هم اللي يقوموا بالجنازة وهم اللي بيعملوا كل شيء فيها. فلذلك كان افتقد من يصلي عليه في بلاده فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاة الغائب أو الصلاة على الجنازة على الإنسان الغائب مشروعة إذا علم أنه لا يصلى عليه، إذا علم أنه لا يصلى عليه في المكان الذي هو فيه. أما إذا علم أنه قد صلي عليه فيجوز أن تصلى ويجوز أن تترك، ولكن لم تكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الغائب على كل إنسان مات بعيدا. من الأحاديث جاءت هنا حديث لابن عمر يذكر فيه، وأيضا جابر بن عبد الله رضي الله عن جميع يذكر فيه أن في هذا العام أيضا توفي في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، يبقى هنا قبل ذهاب التبوك توفي هذا العبد الصالح النجاشي في مرجع من تبوك، توفي رأس النفاق هذا الرجل الطالح عبد الله ابن أبي ابن سلول، هذا الرجل المجرم اللي كان خلال السنوات التسع سنوات كيدا وحربا على الإسلام وحربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومناوءة لأهل الإسلام، وكم صنع من أفاعيل شنيعة فظيعة تليق بنفاق هذا المنافق لعنة الله عليه وعلى أمثاله. والعجب أن هذا الرجل كما ذكرنا قبل ذلك هذا اسمه عبد الله وله ابن اسمه عبد الله، هذا الرجل المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، أبي أبوه وسلول أمه وسلول أمه، ابنه عبد الله. عبد الله هذا كان رجل من المؤمنين الصالحين وكان قبل بلاء حسنا في الإسلام، وشهد يعني فيه فخرا أنه شهد غزوة بدر وما يليها كل ما غزي النبي صلى الله عليه وسلم شهدها هذا الرجل المؤمن رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقتل شهيدا في عهد أبي بكر الصديق في فتح أو في قتال اليمامة، في القتال مع أهل اليمامة مع مسيلمة الكذاب قتل هذا الرجل الفاضل شهيدا هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. أبوه مات في هذا العام سنة 9، ابنه مات بعده بحوالي 3 سنين أو قتل شهيدا بعده بحوالي 3 سنوات. يقول ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث الصحيحين، لما مات عبد الله ابن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطيني قميصك حتى أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه وقال أذني به. فلما ذهب ليصلي عليه قال عمر رضي الله عنه قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين، يعني لما ذكر له ربه سبحانه استغفر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وقال له ربه سبحانه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الآية إنه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وهذا الرجل كان معروفا من النفاق وكان أس المنافقين وأصل المنافقين، وهو صاحب حارسة الإفك، هو الذي استوشى هذا الحديث وهو الذي فشى بسببه هذا الحديث بين الناس وأوذي فيه من أوذي بسبب هذا الملعون. فلما توفي الرجل ذهب ابنه للنبي صلى الله عليه وسلم في رواية يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك إن لم تأتي لم نزل نعير بهذا، يعني إن العيلة كلها هتتعير بهذا الإنسان لو أنت ما جيتش تحضر الجنازة بتاعته، فنحن مؤمنون وإن كان هو فعل ما فعل بس العيلة هتتأذى بسبب هذا الإنسان فتعالى احضر الجنازة. والنبي صلى الله عليه وسلم طيب القلب، قلبه طيب صلوات الله وسلامه عليه، ووجد أن الأمر يعني أنه يدامل العيلة في هذا الشيء وهو أمر هذا الرجل إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلما أراد أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم يعني حضر النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجل دخلوه قبر، أدخلوه قبره فأخرجوه للنبي صلى الله عليه وسلم وكساه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه، ثوب كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لهذا الإنسان يكفن فيه أو ألبس فوق كفنه. هنا الفعل برضو في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل عليه من قرنه إلى أخمص قدميه، تفل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم ريق النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر كان يدفل في بئر الماء يجيش ماء وريا لجيش كامل يشربون من هذا الشيء، طهارة ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل يستاهل كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. للنبي صلى الله عليه وسلم له وجهة نظر في هذا الشيء، وطالما أن ربه لم ينهه حتى هذا الحين فهو مخير، فيقول إن ربنا قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، طيب والله لو علمت أنه هستغفر أكثر من 70 ربنا يغفر له أفعل هذا الشيء، لكن لن يغني عنه من الله شيئا ما أفعله أنا، إنما أتألف الأقوام. الرجل كان سيد القبيلة، سيد الخزرج، ومعلوم الأنصار أقوى وأعظم قبيلتين في الأنصار الأوس والخزرج، أقوى القبيلتين كانت الخزرج، الخزرج أقوى، كان هم اللي دار عليهم النداء لما في يوم حنين دار النداء على بني الخزرج، على الخزرج يعني في البداية نادى يا للأنصار وبعدين في النهاية كان داء على الخزرج مع أنه أقوى القبيلة، هذا سيد الخزرج، هذا سيد الخزرج. يبقى من الممكن القبيلة يحصل فيها شيء إذا النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يصلي عليها مثلا، يمكن في ناس يدخلون الإسلام بسبب هذا الشيء، وجدت في رواية من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يغني عنه قميصي من الله وإني لا أرجو أن يسلم لذلك 1000 قوم، يعني كان برضو لوجهة نظر صلى الله عليه وسلم إن هذا إن يمكن في منافقون كثير في قوم هذا الرجل وفي ناس من الكفار يمكن يسلمون بسبب إني صليت على هذا الإنسان، يبقى له وجهة نظر. فهنا في الحديث أن عمر قام للنبي صلى الله عليه وسلم وحال بينه وبين أن يصلي عليه وقال نهاك الله أن تصلي على المنافقين، ليه تصلي على هذا الرجل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه إني بين خيارتين، يا ربنا خيرني، ما نهانيش نهيا جازما، كان لسه النهي الجازم ما نزلش بعد، لكن نزل بعدها الله عز وجل قال وصلي على أحد منهم مات أبدا، إيبا دي آخر مرة تصلي عليهم، بعد ذلك لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبر. يبقى لهذا الحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم إنه مخير فاختار الأرفق صلى الله عليه وسلم، واختار إنه يتألف القلوب، واختار إنه الرجل اللي جميل علينا فيهم اليوم، مع إنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم آذى شديدا، ولكن أمر القميص برضو الحكاية، أمر القميص هذا إنه في يوم بدر أتي بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا وكان ليس عليه قميص، كان ليس عليه قميص، كأنه لما أسروه ما كانش عليه إلا الإزار أو عدة الحرب، يخلع عدة الحرب يبقى معلوم شحال رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر أنهي سوف يسعى العباس، كان جسيما طويلا عريضا رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما لقلوش سوف يجي على قده، فهذا الرجل أرسل العباس بسوف، أرسل في يوم بدر سنة 2 من الهجرة، أرسل هذا المنافق للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يكسوه بسوب، الرجل كان طويلا وعريضا أيضا، فأرسل العباس يكسوه بسوبه، فكان له جميل على النبي صلى الله عليه وسلم، ضيع هذا الجميل بنفاقه خلال السنين الطويلة، ولكن حفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجميل إنه كسى عمي في يوم من الأيام أنا الآن أكسوه سوبي، فكل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان له مبرر، ولكن مع هذا كله أنزل الله عز وجل لا إن ما تكرمش المنافقين بأن في الدنيا كلهم كرام، لا كرامة لهم، فلا تصلي على أحد منهم مات أبدا بعد ذلك، لا تصلي على فما كان يصلي على أحد من المنافقين بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. في هذا العام مات هذا الرجل وكساه النبي صلى الله عليه وسلم بقميصه ولم يغني عنه ذلك شيء. أيضا من الأحاديث اللي جاءت في قصة هذا الرجل حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي في مرضه نعوره، قبل ما يموت هذا المنافق قبل وفاته كان هو ما خرجش مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، يبقى الحمد لله أنهم ما خرجوش في غزوة تبوك، وإن خرج غيرهم من المنافقون لكن هذا رأس النفاق كان زمان له كيد عظيم في هذه الغزوة فلذلك لم يخرج، والله عز وجل قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ومرض الرجل وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعود يمكن يتعدل الرجل يمكن يدخل في الإسلام إسلاما صحيحا، فلما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كنت أنهاك عن حب يهود، معلوم إن الأوس والخزرج كان لكل طائفة منهم طائفة من اليهود حلفاء لهم قبل الإسلام، قبل الإسلام واستمر على هذا في أول الإسلام ثم نهوا عن ذلك فتبرأوا، إلا هذا الرجل قال لا إن تبرأ هؤلاء من اليهود هؤلاء من اليهود 1000 دارع وراكب إن أسيبهم في يوم وليلة لا ما سيبهمش، فقالوا له خذ اليهود بتوعنا كمان خذهم لك، فهو أخذ بقى حليف لليهود لجميع اليهود هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى، فحين وفاته يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أنهاك عن حب يهود، فقال له عبد الله ابن أبي قد أبغضهم سعد بن زرارة فما حصل له إيه يعني؟ أهو مات سعد بن زرارة، يعني النفاق ما زال في قلب لغاية ما مات، أبى الله له إلا الكفر لغاية ما يموت هذا الرجل على هذا الشيء. يعني إني لا أنا بحب اليهود، ولما حكره اليهود حكسبين ما أكره اليهود، ما هو أبغضهم سعد بن زرارة، أهو مات سعد بن زرارة. أنا كأنه يؤمل أن يعيش بحب هؤلاء اليهود، ما زال على هذا الشيء، ويبدو منه كلام النفاق حتى أخذه الله سبحانه وتبارك وتعالى. في هذا العام، العام التاسع، حج بالناس أبو بكر الصديق في غزوة تبوك، كان في رجب، رجع النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان في آخره من هذه الغزوة، جاء بعد ذلك في موسم الحج، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق يكون إماما للناس في هذا الحج، يكون أميرا على الناس في هذا الحج. يقول علي رضي الله عنه: لما نزلت 10 آيات من براءة على النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة، ثم دعاني النبي صلى الله عليه وسلم: أدرك أبا بكر فحيثما لحقت فخذ الكتاب منه. فذهب به إلى أهل مكة، قال فقرأه عليهم. هنا القصة أنه نزلت سورة براءة، هي براءة من الله ورسوله الذين عاتوا من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله إلى آخر ما ذكر. أول 10 آيات فيها البراءة، التبرؤ من الكفار. الآن ما فيش بيننا وبين الكفار مودة، فيش بيننا وبينهم لا حلف ولا مناصرة ولا شيء، لكن من كان له عهد فعهده إلى مدته، وبعد ذلك لا شيء له عندنا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في هذا الموسم ومعه هذه الآيات يبلغها. بعد ذلك أرسل إليه، لما انطلق أبو بكر رضي الله عنه أرسل إليه بعلي بن أبي طالب، فسأل علي رضي الله عنه: أمير أو مأمور؟ جاي انك امير للناس، يعني ينفذ امر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهتم ابو بكر الصديق انه يكون هو الامير ولا غيره الامير، المهم طاعه الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له علي: بل مامور، بل مامور، يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم وانا تابع لك، ولكن معي رساله ابلغها، اني انا اللي حبلغ هذه الايات، ابلغ هذه الايات العشر، يعني براءه الله عز وجل وبراءه رسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. فلما رجع أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل نزل فيه شيء؟ هل نزل فيه شيء إن أنا ممنوع من هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن جبريل جاءني فقال لي: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. يبقى هنا جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا إما أنت إما واحد من أهل بيتك. ليه؟ كان الأحلاف اللي بين الناس لغاية هذا الحين عند العرب، اللي كان يعاقد الناس أو ينزع ويفك هذا الحلف اللي بينهم الناس، هو الرجل الأمير القائد أو واحد من أهل بيته، ده اللي بين العرب. فلو إن الآن أبو بكر راح لهم قال لهم ما فيش عهد بيننا وبينكم، يقولوا له لا، ما جرتش العادة على ذلك، إما النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عمل الأحلاف بيننا وبينه، هو اللي يقول، إما حد من أهل بيته. فلذلك العرب ما كانت تقبل إن أبو بكر هو الذي يقول هذا الشيء، لا، يا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه اللي يقول، يا إما حد من أهل بيته، علشان إحنا لا نثق إلا في هذا الشيء. فلذلك جرى على هذا الأمر، جاء جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إما أنت تبلغ أو واحد من أهل بيتك. فأرسل عليا وراءه فكان مبلغا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن وحده، كان يبلغ علي رضي الله عنه حتى يصحى صوته، لغاية ما صوته يتعب يقوم أبو هريرة فيبلغه. معروف أن أبا هريرة ليس من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو حد من أهل بيته يفك هذا الذي بيننا وبين الناس، ما فيش بيننا وبينكم عقود إلا لغاية مدتها وبعد ذلك ينتهي أملها. فبلغ علي رضي الله عنه وبلغ أيضا أبو هريرة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.